التي أكلها نبتدئ بفضل الفلاة من آخر من كتب المعاملات من كتاب المنهاج. قال كتاب الشركة، قال كتاب الشركة، والشركة بكسر السين وإسكان الراء على أفصح اللغات، أصلها الامتزاج، الاشتراك أصله الامتزاج، وهو في الاصطلاح ثبوت الحق الاثنين فصاعدا في الشيء الواحد كيفما كان، فيكون الحق اثنين لثلاثة لأربعة كشركات المساهمة هذه خمسة سبعة، المهم أنها ثبوت الحق لأكثر من شخص، ثبوت الحق لأكثر من شخص اثنين فصاعدا في الشيء الواحد كيف كان. الأصل في المعاملات عموما هو الحل، الأصل في المعاملات عموما الحل، قال الله للفعلاء وأحل الله البيع وحرم الربا. وخصوصا للشركة في قول الله للفعلاء واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، وهذه دلالة على الاشتراك. أو قال أنا ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، على التخميس والاشتراك في ذلك، فهذا أصل فيه. عليكم السلام وبركاته. نعم أنا أنا أنا أنا على سفر يا باشمهندس نعيم، يعني أنا ما أردت أن أعطل ولا أوقف، لأن أنا على سفر، أنا في الطريق مسافر، أنا بيكون عندي سفر السبت ذهابا وإيابا، فأنا على سفر، فلو كان في بعض يعني الأصوات فسامحونا بقى، هي السيارة، أنا في السيارة فسامحونا. عليكم السلام كاتب. ومن السنة على جواز الشركة، ومن السنة على جواز الشركة حديث الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خان خرجت من بينهما، أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خان خرجت من بينهما. طبعا قال أنا ثالث الشريكين، فهذا فيه الإقرار على الشركة وجواز الشركة، هذا فيه إقرار على الشركة وجواز الشركة، وهي من المعاملات التي يكون فيها حاجة الناس المتبادلة، لا سيما وأنه قد يكون المرء عندما من المال ما لا يعني ما لا يعرف كيف يفعل فيه، وهناك من يستطيع أن يشاركه في هذا المال بمال أقل أو بمال أكثر، يعني يصنع مشروعا معينا يكون فيه البركة، ودائما الاشتراك كله بركة، لا سيما إن كانت النية صالحة، فيكون فيها يعني على الأقل ارتياح في مسائل الاقتصاد وسعة، وأيضا تشغيل الناس، وأيضا كفاية الآخرين، فيكون البركة كل البركة في ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهم الآخر، نسأل الله أن يرزقنا الأمانة جميعا. قال المصنف رحمه الله تعالى وهي أنواع، يعني الشركة أنواع، وهي أنواع أربعة: شركة الأبدان، وشركة الأبدان قال كشركة الحمالين وسائر المحترفة، يعني سائر الحرف، إذا كان نجار أو حداد أو خياط أو صياد، فالمهم أنها أعمال مختلفة ويشتركون كما سنبين صورة ذلك، ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا بالنسبة والتناسب مع اتفاق الصنعة أو اختلافها. عندنا هذه شركة الأبدان لها صور، شركة الأبدان لها صور، وهي أكثر من شخص في صنعة معينة متفقة، يبقى نقول مثلا سبعة من الحدادين كل له دكان يعمل فيه الحدادة، فيأتون على آخر اليوم الجميع يجتمع ويجمع كل ما ربح في هذا اليوم، كل ما جمع من المال في هذا اليوم، ويجعل الجميع في مكان واحد، ثم يقتسمون هذا المال على حسب الاتفاق. فإن كان الاتفاق بالسوية يبقى لو كسب ربح الأول 1000 والثاني 500 الثالث 100 يجمع الجميع والسبعة يأخذون بالتساوي، يأخذون المال بالتساوي بينهم. يعني لو جمعوا 700 درهم كل واحد منهم سيكون له 100 درهم. لو جمعوا 7000 كل واحد 1000. هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى الكثرة المشتركة من شركة الأبدان في حرفة في صنعة متفقة بينهم مع الاتفاق على أن الربح يكون بينهم على التساوي. قد تكون صورة أخرى اتفاق الصنعة، وأيضا العشرة اتفقوا على المشاركة، لكن منهم من يعلم بعضهم بأن دكانه أو محله له شهرة والناس الكثير يأتون إليه، فيعني عمله أكثر من عمل الباقين، فيتفق معهم أنه يأخذ 20% والباقي لهم يقسم بالسوية أو يقسم بالتفاوت، كل بحسب ما يرى في نفسه. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة وهي مع اختلاف الصنعة، اشترك 7 أو 9 الود، اشترك 9 صيادين وحمالين من الصيادين والحمالين والباعة المتجولة والحدادين بحرف مختلفة، فاتفقوا على أنه في آخر اليوم كل منهم يأتي، وهذا على الأمانة، كل منهم يأتي مما ربح في يومه ويجتمعون فيقسمون المال بينهم. سواء قلنا أن التقسيم مع اختلاف الحرفة تقسيم بالسوية وهذه الصورة الأولى، أو تقسيم بالتفاوت، أو تقسيم بالتفاوت على ما فصلنا في الأول. فهذه هي شركة الأبدان، هذه هي شركة الأبدان، صورناها لكم وستعلم حكمها الآن عندما يتكلم المصنف. قال وشركة المفاوضة ليكون بينهما كسبهما. قال وشركة المفاوضة ليكون بينهما كسبهما. أي سواء كان بالبدن أو بالمال. وعليهما ما يعرضوا من غرب. شركة المفاوضة قريبة من شركة الأعلام. شركة المفاوضة لو كانت بالأبدان أو كانت بالأموال اشتركوا في الأموال على أساس أن يكون بينهما الربح الذي يجمعونه أو من حرفة أو من تجارة بالمال يكون بينهما بالسوية، يكون بينهما بالسوية. ولو حدثت الخسارة تكون بينهما أيضا، فإن كان بينهما الكسب فبينهما الغرب، والغنم والغرب. قال وشركة الوجوه، الشركة الثانية شركة المفاوضة، الشركة الثالثة هي شركة الوجوه، بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل منهما بمؤجل لهما، فإذا باع كان الفاضل عن الأثمان بينهما. وهذه الأنواع باطلة. أولا نصف شركة الوجوه ثم نبين حكم هذه الأنواع الثلاثة من الشركات. شركة الوجوه، شركة الوجوه معناها الوجاهة، الوجاهة والمكانة عند الناس، فالشفاعة بهذه الوجاهة والمكانة عند الناس تكون شفاعة ووجاهة من أجل أن يشتري سلعة مؤجلة ويبيعها هو نقدا أو يتاجر فيها كيفما شاء، فهو التاجر يعطيه لوجهاته عنده. وهذا تحدث أيضا مع الشركة بأنه كل واحد منهم له طريق عند بعض أثرياء الناس أو أثرياء القوم، فبوجهاته يذهب فيشتري منهم. عنده شركات كثيرة هذا الوجيه الغني الثري فيشتري منه بوجاهات، يعني هو يعطيه مؤجلا للوجاهة عنده لمكانته عنده فيشتريها، يشتري السلعة، والآخر أيضا يذهب إلى من له الوجاهة عنده فيشتري أيضا بوجاهته السلعة، وهذا يكون مؤجلا، فيبيع السلعة التي بين أيديهما ويقتسم المال معا سويا، يقتسم المال معا سويا. قال المصنف عليكم السلام وبركاته، قال المصنف: وهذه الأنواع الثلاثة باطلة. قال: وهذه الأنواع الثلاثة باطلة. فإذا سألت ولما البطلان، فأما شركة الأبدان فبطلانها لما فيها من الغرر، بطلانها لما فيها من الغرر. لكن أنا أسألكم: شركة الأبدان أين الغرر فيها؟ أين الغرر؟ فهمتم السؤال؟ أما شركة الأبدان عندنا في المذهب فهي باطلة. لما؟ للغرر، والغرر جهالة، والجهالة تفسد العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن الغرر، نهى عن بيوع الغرر. فأين الغرر في هذه الشركة؟ سلف يقول أن كل واحد منهم يعمل بهذه، وقد يختلف. ممتاز، ممتاز يا سلف، لأنه هنا الآن قد يعمل المرء كثيرا ويأتي بقليل من المال، ويعمل المرء ويعمل الآخر قليلا ويأتي بكثير من المال، وفي الحالتين القليل والكثير غير معلوم. وأيضا فيها ما فيها من أن التقسيم وإن كان مستويا مع اختلاف الأرباح التي تأتي، هذا يأتي بكثرة ووفرة، وهذا يأتي بقلة، ثم تحدث القسمة بالتساوي، هذا كله فيه ما فيه من الغرر الغب، والغرر مفسد للعقد، الغرر مفسد للعقد. وأما الشركة الثانية وهي شركة المفاوضة فأيضا المنع منها هو الغرر أيضا، لأن المال سواء المفاوضة سواء كانت من المال أو كانت من الكسب البدن أو من الكسب، فإنه لا يعلم ما أيضا لا يعلم الناقد من دراهمه كم يدخل وكم يدفع، وأيضا الآخر كذلك فيه بعض الجهالة، والجهالة غرر، والغرر مفسد للعقد. فشركة المفاوضات فيها الغرر أيضا، لذلك ردها الشر ومنعها. وأما الشركة الثالثة شركة الوجوه، وشركة الوجوه علماؤنا عليكم السلام عليكم علماؤنا يقولون بأن شركة الوجوه باطلة، لأنها لم تكن على مال، لأنها لم تكن على مال. وأي شركة لا تكون الشركة صحيحة إلا إذا كانت على مال، لا تكون الشركة صحيحة إلا إذا كانت على مال، نقد من الدراهم. حتى العروض لا تصح الشركة بها عندنا إلا إذا كانت بالقيمة، يعني قومت هذه العروض ثم بعد ذلك عرفت الأسهم مالا على النقد من الدراهم. فشركة الوجوه لا مال فيها، شركة الوجوه لا مال فيها، لذلك فهي لا تصح. الشركة النوع الرابع من الشركات شركة العنان، شركة العنان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشركة العنان صحيحة، شركة العنان صحيحة بالإجماع. وهي سميت شركة العنان بهذا الاسم أنه مأخوذ من عنان الدابة، أو من عن الشيء إذا ظهر، أو من عن الشيء إذا ظهر. ويشترط فيها لفظ يدل على الإذن التصرف. فإن كانت شركة من خمسة، كل واحد منهم مع نصيبه ويقول ويأذن آخر بحرية التصرف. ولا بد للجميع أن يتفق على ذلك، لأنه لا يجوز لأحد أن يستبد بذلك عن الآخرين، وإلا فهي شركة. كما قلت منهما أو أي واحد منهما. وبموجب هذا لا يصح لأحد أن يتصرف إلا بإذن الآخر. الأول يتصرف بإذن الآخر، والثاني يتصرف بإذن الأول. قال المصنف: فلو اقتصر على اشتركنا لم يكفي الأصح، لأنه الاحتمال يعتريه. يحتمل أن يكون قوله إخبارا عن حصول الشركة في المال، ولا يلزم منه جواز التصرف في دليل الوارثين. والثاني يكفي لفهم المقصود عرفا، يعني لو قال اشتركنا كان ضمن في قوله اشتركنا انه قد اذن كل واحد للاخر بحرية التصرف. قد اذن بحرية التصرف. قال المصنف: وفيهما اي في الشريكين اهلية التوكيل والتوكل. واشترط فيهما أهلية التوكيل والتوكل، لأن كل شركة أو جهاز في جهاز الشركة إما أن يمضي الموكل وإما أن يمضي الوكيل. والتوكل وتصح في كل مثل، يعني ما له مثل. كالإبل، كالمثليات. قال: وتصح في كل مثل بالإجماع دون المتطور، لأنه المتقوم عند الاختلاط لا يكون فيه الاختلاط، لا يتحقق فيه الخلطة. المتقوم لا يتحقق فيه الخلطة. وما الخلطة هنا؟ الخلطة المقصود منها والمعني بأنه لا يعرف كل واحد منهما أين ماله، فتصير الخلطة بعدم معلومية المال أين. فهنا تكون الشركة وهنا تكون الشركة أمين. أمين. حاضر السؤال، ما الفرق؟ حاضر بعد المحاضرة استسمحكم، يعني كل سؤال ضعوه وبعد المحاضرة إن شاء الله نجيب. قال وتصح في كل مثل دون المتقوم، والمتقوم لأنه بالخلطة لأنه لا تتحقق فيه الخلطة، وأصل الشركة أن تتحقق الخلطة مع عدم معلومية المال التي حتى لا يفصل بينهم. وقيل تختص بالنقد المضروب كالقراض، وفي جواز بالتبر وجه. وقد صح علماؤنا الشركة في المغشوش إذا استمر رواجه، أو في العملة مغشوشة لكنها رائجة ويستعملونها صحت الشركة عليها. وإن قلنا صحت الشركة في المثل يبقى هو مثلي، فإن كان مثلي فلا بد أن يكون مطابقا للصفات متساوي في جميع الصفات. قال ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان، هذا هو، لأنه لا يكون شريكا إلا بعدم تمييز المال أو بعدم تمييز الحقوق، حتى يصح بعد ذلك النسبة بينهم. ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان، لأنه إذا لم يحصل خلط، إذا لم يحدث الخلط وتلف أحد المالين قبل التصرف تلف على صاحبه فقط ولا يرجع الخسران على الجميع، وتعذر إثبات الشركة في الباقي. إذن إن كان المالان لا يتميزان فإن هذا هو الأسد، فلو تلف بعض المال انتشر النقص في الجميع. أما وإن كان المالان يتميزان فحيثما وقع الإجحاف أو وقعت المصيبة على مال من المالين فالذي يتحمل صاحب المال فقط ولا يتحمل الآخر معه بحال من الأحوال. لذلك قلنا حتى يكون شريكا لابد من الخلطة. قال ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان، ولأنه لم يحصل خلط وتلف أحد المالين قبل التصرف تلف على صاحبه فقط، وتعذر إثبات الشركة بالباقي، ولا يكفي الخلط مع اختلاف الجنس. والأصح قال واشترط خط المالين بحيث لا يتميز كما بينا. قال ويكفي الخلط مع اختلاف الجنس كدراهم أو دنانير. قال ويكفي الخلط مع اختلاف الجنس، لكن هنا لابد أن تعلم أنه لو كان الخلط مع اختلاف الجنس لابد أيضا أن لا يحدث التمايز، يعني كأنه الأول قد اشترك بدراهم والآخر قد اشترك بدنانير. بعد المعلومية من المعيار لابد من تحويل واحد منهما إلى الآخر. الذهب يكون فضة، والفضة حتى اخترت المالان دون التمايز. أو زبط كسحاح ومكسرة لإمكان التمييز بينهما، ثم تحدث الخلطة بعد ذلك مع عدم التمييز. وفرعنا على ذلك أنه يتقدم الخلط على العقد، أن يتقدم الخلط يخلط المالين قبل التعاقد قبل العقد، فإن تأخر العقد فإن تأخر الخلط فالأصح المنع. إذا اشتراك حال العقد، لا اشتراك حال العقد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا إذا أخرجه ما إذا أخرج مالين وعقدا، فإذا أخرج مالين الاشتراك وعقدا نقول لهم الشرط الخلطة في المالين قبل العقد، الخلطة مالين، لأنها حتى من الحكم يجعلون المالين مالا واحدا، وأيضا في الحنو على على على أخيه الشريك، وفيها ما فيها من قطع مادة النزاع، لذلك يختلط المال، فإذا اختلط المال وأمن بعضهم بعضا يأتي على ذلك ليقول كلمته على أساس ضابط الشرع. قال: هذا إذا أخرج مالين وعقد، فإن ملك يبقى إذا أخرج مالين وعقد فالعقد لابد أن يسبق المال، العقد لابد أن يسبق المال. قال: فإن ملك مشتركا بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل واحد للآخر في التجارة تمت الشركة. اختلاط المال ومع اختلاف الأقطار واستقلال البعض بهذا لا تستتم الشركة بحال من الأحوال. قال: وهذا من أنواع التجارة في تم الشركة. نعم. لأن المقصود بالخلط حاصل على وجه أكمل في هذا الباب، إن كان بئس أو شراء اختلط المال ولم يخصموا وقالوا نحن شركة بدل وبعضهم رفض ذلك يريد ورث أبيه فجعلوا له التخارج فوافق وجعلوا المال مشتركا بينهم ثم استعملوه فربح ربحا كثيرا. سبحان الله، من تلمس السنة أحد لابد أن يعني أن يكون حريصا على ماله وعلى مال إخوانه، حريصا على النفع المتعدي للغير في هذا الباب. إن تلمس السنة في أبواب المعاملات لا سيما هذه الأبواب الشائكة، لأن أبواب الأموال أبواب عظيمة جدا، لذلك حتى العام يقولون الدين المعاملة، دين المعاملة. غرض المقصود أن المصنف قال: والحيل قال: وأذن كل واحد كل الآخر في التجارة تمت الشركة. قال: والحيلة في الشركة في العروض، طبعا احنا قلنا أصل الشرط في صحة الشركة على نقد من الدراهم، على نقد من الدراهم، هذا أصل الشركة، يعني أصل الشركة صحتها أن تكون على نقد من الدراهم لا على العروض. هنا الكلام على العروض، فالعروض إذا كانت الشركة على العروض، إذا كانت الشركة على العروض فإنها لا تصح. وإن سأل سائل: وكيف نجعلها تصح؟ قال المصنف: والحيلة في الشركة في العروض أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر، أي كنصف بنصف سواء تجانس العرضان أم لا، فيقول في شيء هو يمتلك من العروض أسواب سيارات أي شيء آخر من العروض، فيقول نصف ما عندي بنصف ما عندك، فيحدث البيع والشراء في هذا الباب. قال: أن يبيع كل واحد بعض عرضه. ببعض عرض الآخر كنصف بنصف، وسواء تجانس العرضان أو اختلف. ثم يحدث الإذن ويأذن له في التصرف بعد التقابض وغيره مما شرط في البيع. وهذا إذا لم يشترط البيع في التبايع الشركة، فإن شرطاها فسد البيع. وقوله كل لا حاجة إليه، يعني أن يبيع واحد بعض عرضه ببعض عرضه، ولا أقول كل. نعم. قال المصنف: ولا يشترط تساوي قدر المالين، ولا يشترط تساوي قدر المالين، بل تثبت الشركة مع تناسب مع تفاوت النسبة. وحتى لو كان التناسب التفاوت، يعني زيد اشترك مع عمرو، هذا أتى بمئة ألف والآخر أتى بخمسمائة ألف، واحد لخمسة، واتفقا على أن الربح بينهما مناصفة، صح ذلك؟ لا يستلزم التفاوت عند الابتداء، لا يستلزم التفاوت أيضا في الربح، بل قد يتفقون كما قلنا على التساوي. المسألة دائرة على التراضي، لقول الله جل وعلا: إلا أن تكون تجارة حاضرة، إلا أن تكون تجارة حاضرة بينكم عن تراض منكم، عن تراض منكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. لا يشترط تساوي قدر المالين، أي بل تثبت الشركة مع التفاوت على نسبة المالين، لأنه لا محذور في ذلك، وأيضا لا بخس الحقوق، وهو إذا ارتضى أن يكون الربح بينهما مناصفة مع تفاوت النسبة فلا شيء في ذلك، كما قلنا إنما بيع عن تراض. قال: والأصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما، والأصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما، أي بقدر المالين، أي بأن يعرف أن المال بينهما مثلثة أو مناصفة، هذا عند العقد لا يشترط عند العقد العلم بقدرهما، أي إذا أمكن معرفته من بعد كما قاله بعض العلماء، لأن الحق لا يعدوهما وقد تراضيا. والثاني يشترط وإلا يؤدي ذلك إلى الجهالة أو جهل كل واحد بما أذن فيه وبما أذن له فيه، يعني لابد أن يبين ذلك المثلثة والمناصفة عند العقد حتى لا يقع الفساد بينهما بين الشريكين. قال: ويتسلط كل واحد منهما على التصرف بلا ضرر، كما بينا بأن الشركة يكون فيها المرء مأذونا له في التعامل، يأذن الأول الثاني والثاني يأذن للأول ويعرض ذلك. قال: ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر كتصرف الوكيل، وهذا يمكن أن يكون أقرب من الوكيل، يكون في عواز، يكون في حاجة يريد أطمئن على المال ويبين للناس أنه يعني أنه صديق له أو غير ذلك. أقصد بأنه كل واحد منهما له الإذن في التصرف، فيتسلط في التصرف على الصداقة والمشاركة بينهما، والمعنى بأنه يتصرف حاشا الضرر، يتصرف التصرف الذي فيه الأحظ لهما، الذي فيه الأحظ لهما. ولذلك العلماء يقولون: فإن تصرف فيما ليس فيه الأحظ وعلم أنه يعني كان متسرعا، كان متحمسا، ما روى في الأمر وما درس، يكون بذلك قد فرط وهو الذي يضمن، يكون بذلك قد فرط وهو الذي يضمن. فيبقى إذن هنا نقول: يتسلط كل واحد منهما على التصرف بلا ضرر، كالوكيل الذي يتصرف بالأحظ أو على الأحظ لموكله. وقد قال العلماء، عدد بعض الصور على ذلك بقوله: فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد، لأن كل ذلك إذا باع نسيئة فهذا خطر، لأنه عرض المال للضياع. وكثير من يشتري نسيئة الآن في عصورنا يأخذ ويعطي قسطا منجما، ثم القسط الثاني، ثم لا ترى منه شيء، ثم لا تراه أصالة، فيكون قد عرض ماله أو مالهما للضياع. وأيضا لا ولا يشتري ولا يبيع بغير نقد البلد، لأن هذه كما لأن الأصل حقا في التجارة أن التضخم لا عبرة به. الأصل بحثا جديدا في هذا الباب أن التضخم لا أثر فيه ولا يؤخذ به. والمعنى إن كان الدينار العراقي مثلا كان بعشرة دنانير الكويتي، والآن صار بفلس، لا يمكن أن نحمل من كان له مثلا ألف دينار عراقي يوم أن كان الدينار له ما له من الوزن، وعندما حان وقت السداد والأجل كان في الحضيض، فالتضخم لا يتحمله. هذه كأنها من الجائحة التي يتحملها البائع، ويقال له علامة تأخذ مال أخيك، علامة تأخذ مال أخيك. قال فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش. الغبن الفاحش دلالة على التفريط هنا الآن وفي التفريط الضمان، ولا يسافر به ولا يبضعه، يعني لا يدفعه إلى من يعمل فيه متبرعا، وريع للمالك بغير إذن. ولأنك تعلم أن المتبرع ويكون التصرف فيه بغير إذن المالك فيه ما فيه من الهلك أو فيه ما فيه حتى من السرقة. نعم. فإذا قلنا من صور التفريط التي بها يضمن، إن باع بغبن فاحش، أيضا إن اشترى بغبن فاحش، هذا من التفريط. وليس لكل أحد أن يقال له قل لا خلابة، فيكون هنا التفريط ملازم. قال المصنف ولكل فسخ، أي فسخ عقد الشركة ما تشاء. لما؟ لأن العقود على ثلاثة: عقود لازمة، عقود جائزة. عقود لازمة من وجه، جائزة من وجه. أحد يستطيع أن يأتينا بأمثلة على ذلك؟ عليكم السلام عليكم. عقود لازمة، عقود جائزة، عقود جائزة لازمة. تستطيعون أن تأتوا بأمثلة على ذلك أو صور هذه العقود اللازمة الجائزة؟ اللازمة الجائزة. هل أبدأ أنا أعطيكم بعضها ولا أنتم تأتون بالصور؟ شوفوا، ما دام قال المصنف رحمه الله تعالى قال ولكل فسخه، أعطى المسألة على المشيئة. قال ولكل فسخ ما تشاء، دلالة واضحة على أن عقود الشركة عقود جائزة، عقود الشركات عقود جائزة، أما عقود البيوع فعقود لازمة. وإن كانت جائزة من وجه لازمة من وجه، فلا بد من الجمع بينهما كما في الرهن. أما الوكالة فهي كالشركة، الوكالة كالشركة جائزة من الناحيتين. قال المصنف وينعزلان عن التصرف بفسخهما، وينعزلان عن التصرف بفسخهما، أي بفسخ كل واحد منهما، لأن العقد بذلك يكون قد زال. طب أردوا في درس يعني بعدين إن شاء الله. السلام عليكم. فإن قال أحدهما عزلتك أو لا تتصرف في نصيبي، لم ينعزل العازل، لم ينعزل العازل، أي بل المخاطب فقط، لأنه قال له لا تتصرف فرضي ونزل على قولي فلا تصرف له، وأما الذي قال هذا القول له التصرف لأن الآخر لم يسقط تصرفه. قال المصنف وتنفسخ يعني الشركة أيضا لأنها عقود جائزة كما قلنا فهي أضعف ما تكون، وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وإغمائه، فإن مات انفسخ لأنها عقود جائزة، وأيضا بجنونه وإغمائه تنفسخ، فطرو الجنون وطرو السفه وأيضا طرو الإغماء يفسخ عقد الوكالة، يفسخ عقد الوكالة حتى لا يكون الإضرار بالشريك. قال والربح والخسران على قدر المالين تساويا في العمل أو تفاوتا، يعني إن اشترط ربحا وأحدهما عمل أكثر من الآخر فلا شيء فيه. فالعمل غير مؤثر، الأصل في الشركة بالنسبة لشركة الأموال هذه شركة العنان الأصل فيها المال ثم الاتفاق على الربح بينهم إما مناصفة إما أثلاثا إما أخماسا لهم ذلك، وإنما البيع عن طراد. قال والربح والخسران على قدر المالين تساويا في العمل أو تفاوتا، أي سواء شرطا أم لا عملا بقضية الشركة، بأن قضية الشركة اشتراك في المال ثم بعد ذلك القسمة بينهم على ما اتفق، والعمل غير مؤثر، العمل غير مؤثر على التقسيم، فإن شرط خلافه فسد العقد، لأن الشرط في الشركة بالتفاوت في العطاء بزيادة في العمل يعني يصير شريكا مضاربا، يصير شريكا مضاربا، وهذا تلده في العقود المعاصرة بأن شركة تكاملت وتكامل بناؤها ويأتي منهم عامل يعمل من هؤلاء الذين قد كانوا مساهمين في الشركة فينزل منزلة الشريك المضارب، فتكون هنا المحظور أن هذه من باب العقدين في عقد، من باب العقدين في عقد، فلا يصح، من باب العقدين في العقد ولا يصح. فإن شرط خلافه فسد العقد لأنه مخالف الموضوع. طب لو فسد عقد الشركة كيف الحقوق؟ قال فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله، كل يرجع إلى الآخر بأجرة عمله في ماله، أي في مال المال الآخر. فإذا كان المال مال القراض مال الشركة وجاء أحد اشترك أيضا ثم اشترط شرطا بأن يكون عاملا شريكا مثلا، فهذا الشرط يبطل به بعد عقد الشركة، هذا الشرط يبطل به عقد الشركة. فإن قلنا فسد عقد الشركة فيرجع المرء بأجرة عمله في ماله، أي في مال الآخر، وتنفذ التصرفات لوجود الإذن والرياح على قدر المئين. الأصح هنا نقول بأنه تنفذ التصرفات كل منهما على الآخر، ليست نفاذ التصرف لمن يحترف الصنعة، كل منكما على أو كل منهم يكون كذلك، والربح على قدر الملين لأنه المستفاد منهما. لكن بعض العلماء يقول فيرجع على كل على الآخر بأجرة عمله في ماله، يعني الأصح أنه صار مضاربا، يكون شريكا مضاربا، فالأصح والأسد أن يقال بأن له أجرة المضارب، مضاربة المثل. يكون له مضاربة المثل، وهذا الأرجح أن يكون له نعم تحت أمرك، أن يكون له أن يكون له مضاربة المثل لا أجرة المثل، مضاربة المثل لا أجرة المثل دائما في العقود يعني عقد القراض أو عقد المضاربة إن فسد فيكون له مضاربة المثل لا أجرة المثل، لأنها ليست إجارة، المضاربة تخالف الإجارة في بعض الصور، لذلك كان الأسد والأصح أن نقول له مضاربة المثل. وهنا أيضا في الشريكين إذا فسد فهنا يقول المصنف فيرجع كل أو كل على الآخر بأجرة عمله في ماله، والأسد أن نقول بمضاربة المثل. قال وتنفذ التصرفات لما لأنهما أذن بعضهم لبعض، والربح على قدر المالين، والربح على قدر المالين ولأنه مستفاد منه. نعم تحت أمرك يا أستاذ خالد أو من قال. وهذا ختاما للباب بفضل الله فعلا. قال ويد الشريك يد أمانة، فيقبل قوله في الرد والخسران والتلف. ويد الشريك يد أمانة، نعم هو استأمنه أصالة على الشركة بينهم، ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله في الرد والخسران والتلف كالمودع، فإن ادعاه يعني التلف بسبب ظاهر طولب ببينة بالسبب ثم يصدق في التلف به. والمعنى إذا قال بأن المحصول انتهى أو قال أن السيارات حدث فيها ما حدث وأتى وذكر سببا ظاهرا يجب عليه البينة. السبب الظاهر مثلا بأن آفة سماوية نزلت فاجتاحت، أعاصير هيجان البحر أو الأمواج فأتى طوفان أخذ السيارات، تهدمت الوكالة على السيارات، كل هذه أسباب ظاهرة فلا يمكن أن تصدق حتى يأتي ببينة. وهذا بخلاف الأسباب الخفية فإنه يقبل قوله لعسر إقامة البينة عليه بخلاف الظاهر. ولو قال اقتسمنا وصار لي صدق المنكر، إذ المدعي المنكر الأصل معه، والمدعي واجب عليه أن يأتي بالبينة، فالمنكر الأصل عدمه. ولو اشترى وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر صدق المشتري لأنه أعلم بقصده، وسواء ادعى أنه صرح بالشراء للشركة أو نواه، والأول يقع عند ظهور الخسران والثاني عند ظهور الربح. وبهذا نختم الكلام على الشركة وأنواع الشركة، بأنه إذا انفسخت الشركة للشريك ديون فاتفق على أن يكون لكل منهما على بعض الغرماء حصة لم يصح، قال لأنه بيع دين بدين، صحيح أنه في الديون تجدول وينظر فيها بعد ذلك. طيب تعال أنا أسوق. تعال أنت نمت هذه مشكلة، أنت بس أنت ارجع ورا وخلي أحمد عشان يطلع على الكتاب و نعم لا لا لا أنا أسوق بس ارجع ورا أنت أحمد تعال الكتاب سنة داود تقرأه بس أنت خذ اقرأ الأسئلة بفضل الله. كده انتهينا وختمنا كتاب الشركة، وانتقل المصنف بعد ذلك إلى كتاب الوكالة. لو في أسئلة تفضلوا، كان في سؤال الأول هنا بيرجع ازاي؟ من فوق. اقرا بقى الاسئله الاول وبعدين سلام. ما الحكمه في خلط الملايين؟ احمد تقرا بصوت عالي يا حبيبي. ما الحكمه في خلط الملايين؟ لا في سؤال قبله. سؤال قبله. نعم هو ده سلف. ايوه في سؤال قبله. الفرق بين العنان والمفاوضه فضلا. طيب هو الفرق بين العنان والمفاوضه بينهما مخصوص، لان المفاوضه قد تكون بالمال وقد تكون بالابدان، ولذلك قلنا بانها في ذلك الغرر فيها ابطلها، واما شركه العنان بالمال فقط. هذا الفرق بينهما. ما الحكمة في خلط الملايين؟ الحكمة في خلط الملايين حتى لا يتمايز، فيأتي مثلا خسارة على المال فيحدث التنازع، يقول الخسارة كانت على مالك مش على مالي، سنقول لا الخسارة على مالك لا على مالي، فتحدث مادة النزاع بينهما، وهذا ممنوع شرعا. فلما يختلط الملايين الخسارة تأتي على الجميع، تنتشر على الجميع، فيسكت الجميع ويتراضيا على ما اتفق عليه في القسمة بالسوية، القسمة بخمسين وأربعين على ما بينهما. يعني يقول اشتريت عقار بخمسمائة ألف جنيه والسداد على سنتين، سددت أول دفعة ثم حدث تضخم وانخفضت قيمة الجنيه قبل موعد الدفعة الثانية ولم يطلب البائع زيادة السعر، فهل أعرض عليه؟ لا لا تعرض عليه، إذ التضخم لا مؤثر له، وهذه المسألة مسألة القدر الذي نزل، مثلها مثل الجائحة، مثلها مثل الجائحة، فمسألة التضخم لا أثر لها،